واستقام على سبيل الله ودعا الناس إليها فهو على الهدى. نعرف ذلك من أي شيء؟ من أن من نعم من المقابل والضد، فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أن الضلال ينقسم إلى ضلال قريب وضلال بعيد، وهكذا أيضا المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو معروف. ثم قال عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هذه الآية كالآية الأولى فيها التوكيد بهذا الحكم، لكن فيها التصريح بالظلم. فبأي شيء ظلموا؟ ظلموا بالاستمرار على الكفر، لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه، كما قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والظلم في الأصل بمعنى النقص، لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وسمي المعتدي ظالما لأنه نقص من حق المعتدى عليه فاعتدى عليه. وهنا ظلموا من؟ هل ظلموا غيرهم ولا ظلموا أنفسهم؟ كلاهما، يعني حصل منهم الظلم لأنفسهم ولغيرهم حيث دلوا غيرهم على طرق الكفر. لم يكن الله ليغفر لهم، اللام في قول ليغفر تسمى عند علماء النحو لام الجحود أو لام النفي، وعلامتها أن تقع بعد ما كان أو لم يكن، فكلما وجدت اللام بعد لم يكن أو بعد ما كان فهي لام الجحود أو لام النفي. تأخر شوية عشان تفسح المجال، تأخر شوية. فقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، اللام لام الجحود لأنها وقعت بعد ما كان. لم يكن الله ليغفر لهم أيضا تسمى لام الجحود لأنها وقعت بعد لم يكن. لم يكن الله ليغفر لهم، والمعنى أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم. وليس المعنى لم يكن الله ليغفر لهم إذا تابوا، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب مهما كان عمله، لكن المراد أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم. والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، فسرناها بهذين المعنيين لأنها مأخوذة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس عند القتال وقاية للرأس من السهام. وفيه المعنيان جميعا، وهما الستر والوقاية. ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرضه بذنوبه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولا ليهديهم طريقا، يعني لا يوفقهم، فالهداية هنا هداية التوفيق، طريقا أي مسلكا يسيرون عليه، إلا طريقا واحدا وهو طريق جهنم، إلا طريق جهنم وهو من أسماء النار، خالدين فيها أبدا. خالدين أي ماكثين فيها، أبدا أي باستمرار، والأبد هو الاستمرار في المستقبل، والأمد هو الاستمرار إلى حد معين غير مؤبد، خالدين في أبد. وكان ذلك على الله يسيرا، أي كان خلودهم في النار على وجه الأبد يسيرا على الله عز وجل، مع أنه يستلزم أن تبقى النار بما فيها من السعير والعذاب وأنواع العقوبات، ومع هذا فهي يسيرة على الله عز وجل. الإنسان لو أراد أن يوقد تنورا يحتاج إلى عمل، أليس كذلك؟ يحتاج إلى عمل ووقود وتعب وملاحاة، لكن النار وهي أعظم شيء في الحرارة إذا بقيت على وجه الأبد فإن هذا أمر يسير على الله عز وجل وليس بصعب عليه. فيستفاد من هذه الآية الكريمة بل من الآيتين أن من اتصف بهذين الوصفين الكفر والظلم فإنه مسدود عنه باب التوفيق لقوله لم يكن الله ليغفر لهم. ويستفاد منه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، يعني أنه يفعل ما يشاء بإرادته متى شاء، لقول لم يكن الله ليغفر لهم، والمغفرة فعل اختياري، وهذا الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وأنكر ذلك أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة وقالوا لا يمكن أن يقوم بالله تعالى فعل اختياري يتجدد ويحدث، وعللوا ذلك بعلل واهية، قالوا إن الحادث لا يقوم إلا بحادث، ولو أننا أثبتنا لله تعالى أفعالا يحدثها ما تشاء لازم من ذلك أن يكون الله حادثا. ولا شك أن هذا قياس باطل لأنه مصادم للنص، فالآية الكثيرة التي لا تحصر كلها تدل على أن الله يفعل ما شاء متى شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن ربك فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء ويحكم الله ما يريد، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تكاد تحصر الدالة على أن الله تعالى يفعل ما يشاء متى شاء. وثانيا نعم، فهذا القياس باطل لمصادمة النص، وأيضا هو خطأ، وذلك أننا ونحن محدثون تقوم بنا أفعال متجددة ليست بلازمة لنا منذ خلقنا، أليس كذلك؟ ولا يلزم من حدوث هذه الأفعال أن نكون لم نحدث إلا عند حدوثها، بل حدوثنا سابق عليها. كذلك الرب عز وجل وجوده أزلي أبدي، ولا يمنع من ذلك أن يكون يحدث ما شاء من أفعاله وأحكامه وأقواله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر لا يوفق للهدى لقوله ولا ليهديهم طريقا. فإن قال قائل أليس يوجد أناس من الكفرة الماردين المارقين المضادين للدعوة الإلهية من هداهم الله؟ فالجواب بلى، ولكن لا مانع من أن نخصص العام فيكون هذا العموم مخصوصا بمن أراد الله تعالى هدايته. فمن أراد الله هدايته فإنه قد يهدى ولو كان قد كفر وظلم، إذ من المعلوم أن من الصحابة رضي الله عنهم من كان كافرا ظالما ومع ذلك أسلموا وكانوا رؤساء في الإسلام ولهم مقام صدق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للنار طريقا وللجنة طريقا. فما هو طريق النار؟ طريق النار يتلخص في مخالفة أمر الله ورسوله، ترك للمأمور وفعلا للمحظور، هذا الطريق. المخالفة أمر الله ورسوله هو طريق جهنم، وموافقة أمر الله ورسوله هو طريق الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الخلود الأبدي لقول خالدين فيها أبدا، والخلود الأبدي يتضمن أبدية المكان الذي يكون فيه الخلود. وعلى هذا فيكون في الآية دليل واضح على أبدية النار، وقد جاء ذكر الأبدية في هذه الآية وفي آية أخرى في سورة الأحزاب، وفي آية ثالثة في سورة الجن، وهي معلومة. وبناء على ذلك لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله مهما كان من العلم ما دام هناك آيات صريحة

فلم يبق إلا العدل. هذا من جهة القرآن. من جهة السنة إذا لم يكن هناك سبع أراضين فإنه لا يمكن أن يعاقب الإنسان على شيء ليس موجود. فلولا وجود سبع أراضين ما عوقب الإنسان على ذلك. لكن كونه يعاقب من سبع أراضين يدل على أن القرار ملك لصاحب الأرض العليا، كما أن الهواء ومر علينا بالصلح ملك له. ذكرتم أمس أن الهواء إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا كلها لمالك الأرض، كذلك أيضا إلى قعر الأرض، إلى الأرض السابعة ملك له. ولهذا لو أراد إنسان أن يحفر خندقا من تحت بيت إنسان أو من تحت أرضه هل يملك هذا؟ لا لا يملك. نعم خالد. بعض النحو يقولون أن من قوله تعالى فعصى فرعون الرسول أن ألفنا للعهد الفتن. نعم. لأن في أول آية قال إنا أرسلنا إليك رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ومعلوم أن فرعون لم يرسل إليك موسى. نعم. فيكون الرسول في آخر الآية العهد الذكري. يعني يقصد الذهني. نقول هكذا. لا ذكر. نعم. إيش؟ تفريع أن يكون ما بعدها فرع لما سبق. يعني مفرع مثل إذا جاءت الفاء بعد ذكر الإجمال ثم جاء التفصيل فهي التفريع. أو التقسيم فهي التفريع، وهذا يؤدي من السياق. ثم قد يكون هناك معنيان للكلمة الواحدة، بمعنى أن تكون سببية الفاء سببية ومفرعة على ما قبل. إيش المتعلق واحد؟ نعم، بس إنما لا المتعلق إذا كان معناها أنه رسول حقا قد يكون على أنها حال حال من الرسول. شيخ شرح حديث قبض من سبع أراضين، مثلا كيف شكل هذه الأراضين؟ يعني إذا كان معلوما من نعرف أن السماء واحدة فوقها أخرى، ثم ما معنى قبض من سبع أراضين؟ ما نعرف الأراضين في قوله من سبع أراضين. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن العلماء اختلفوا فيها، هل هي مستطابقة يعني متلاصقة ويكون الفاصل بينها أمرا مجهولا، أو أن بينها فجوات، وهذه الفجوات كما بين السماء السماء والسماء. هذا التقدير الأخير ليس صحيح، لأن مسافة الأرض الآن لو دارت عليها الطائرة لم تنسب ولا إلى السماء الدنيا، لكن يقال هذه سبع أراضين الله أعلم بكيفيتها، هل هي متلاصقة أو بينها فاصل، ما ندري. علينا أن نؤمن وهو شيء فوق دقتنا. ما معنى قوله طوقا؟ نعم، يعني يكون طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة. نعم. لو كان قائم في قوله تعالى فإن لله ما في السماوات والأرض، إنما هنا إنما تستعمل في العاقل أيضا، كما في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، فلا إشكال في هذا، هل يكون صحيحا؟ لا، استعمال ما في العاقل المعين أو شيء يقول العالم، لأن كلمة العاقل بالنسبة لله ما يوصف بها. هذا إذا كان المقصود تغليب الصفة كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، يعني ليس المقصود تعيين المرأة، المقصود صفات المرأة. نعم. والله أما على رأي من يرى أن ابن عباس ممن أخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يثبت له الحكم الرفع، ومع القول بأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر الأخذ عن بني إسرائيل كما مر علينا في صحيح البخاري فإن هذا له حكم الرفع إذا صح عنه. نحتاج الآن إلى الواسطة بيننا وبين ابن عباس رضي الله عنه. نعم نعم يمكن هذا يعني يشمل الأعيان والأوصاف، لكن إذا كان المقصود الأعيان تخرج بها الأوصاف. نعم الظاهر هذا من باب اختلاف التعبير والأسلوب، مثل سبح لله ما في السماوات والأرض، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سورة قد سمع سورة انفصلت بين تسبيحين، الحديد يقول فيها سبح لله ما في السماوات وإيش والأرض، وفي الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا نداء موجه يا أيها الناس قد جاءكم. طيب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قوله هنا يا أهل الكتاب عام أريد به الخاص، والمراد بهم النصارى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حال اليهود فيما سبق من قوله وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إلى آخره وما قبلها أيضا، ثم خاطب أهل الكتاب الذين هم النصارى فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينه. والغلو هو الزيادة، الزيادة في الشيء تسمى غلو وتسمى إفراطا، وضدها التفريط والتقصير. وقول لا تغلوا في دينكم أي فيما تدينون الله به، وذلك أنهم اعتقدوا أن المسيح الله أو ثالث ثلاثة، أو قالوا إن المسيح وأمه إلهان، وقالوا إن المسيح ابن الله. كل هذه الأقوال يرونها إيش؟ يرونها دينا. فقال لهم الله تعالى لا تغلوا في دين أي فيما تدينون الله به، ولا تقولوا على الله إلا الحق أي لا تقولوا على الله تعالى فيما تصفونه به إلا الحق، أي الشيء الثابت المقبول عقلا وفطرة ونقلا. وضده الباطل. فمن قال إن المسيح ابن الله فقد قال على الله غير الحق، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة فقد قال على الله غير الحق، ومن قال إن المسيح وأمه إلهان فقد قال على الله غير الحق. ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح ابن مريم، هذه الجملة إبطال لقولهم إن المسيح ابن الله، وإن المسيح وأمه إلهان، وإن الله ثالث ثلاثة، وما أشبه ذلك. قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. عندنا أربع كلمات: المسيح وعيسى وابن مريم ورسول الله، فلا بد من إعرابها. أما قول المسيح فهو مبتدع، وأما قوله عيسى فهو عطف بيان، وأما قوله ابن مريم فهو صفة، وأما قوله رسول الله فهو خبر. وهذه الجملة إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله جملة تدل على الحصر، فيكون التركيب: ما المسيح ابن مريم، ما المسيح عيسى بن مريم إلا إيش؟ إلا رسول الله، يعني وليس جزءا من الله ولا إله. إنما المسيح، المسيح لقب، لقب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسمي بذلك لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل، بخلاف المسيح الدجال فإنما سمي المسيح لأنه ممسوح العين أي أعورها. وقوله عيسى هو العلم، عيسى هو العلم. فإن قال قائل: كيف قدم اللقب على العلم واللقب وصف والعلم ذات؟ قلنا إن اللقب إذا اشتهر به الملقب صار بمنزلة العلم، بل أظهر في تعيين الملقب من العلم. ولهذا تقول الإمام أحمد مثلا تقدم اللقب، المسيح عيسى بن مريم تقدم اللقب، لأنه بلقبه أظهر وأبين. وقوله ابن مريم هي مريم بنت عمران، ونسب إليها، نعم نسب إليها لأنه ليس له أب، وإلا فمن المعلوم أن من له أب شرعي فإنه يجب أن ينسب إليه لا إلى أمه. وقولنا أب شرعي احترازا ممن له أب قدري لا شرع، وهو ما حصل بالزنا والعياذ بالله، فإن هذا له أب قدري وهو الزاني، لكن الزاني ليس أبا شرعيا. عيسى بن مريم رسول الله أي مرسل من الله عز وجل، وليس ربا ولا جزءا من رب، بل إنه رسول الله حقا، رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم، الواو حرف عطف، كلمة معطوفة على رسول الله، كلمته أي كلمة الله، أي الكائن بكلمة الله، وليس هو الكلمة، لأن الكلمة وصف للمتكلم لا شيء بائن منه. وعلى هذا فيكون معنى كلمته أي الكائن بكلمته، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكلمة ألقاها إلى مريم، أوصلها إلى مريم بأن قال لها احملي مثلا، أو كلمة نحوها، نعوذ بالله أن نقول الله ما لم يقل، لكن هذا معنى كون الكلمة تصل إلى مريم. عن طريق من؟ عن طريق جبريل، كما قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. نفخنا فيه، أضاف الله النفخ إليه لأنه فعل رسوله، أرسله لينفخ فيه في فرجها. وإضافة النفخ إلى الله مع أنه كان من جبريل كإضافة القراءة إلى الله مع أنه كان من جبريل في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من اللي يقرأه؟ جبريل يقرأه والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، نعم، ألقاها إلى مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران، هل هما أخوان؟ سبحان الله، مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران، نعم، إيش؟ ليس هو، ليست أخا لموسى، كيف؟ مو هو الأب واحد؟ الجواب أورد هذا الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم،